جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل, يقول المسلم العاصي, هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ العاصي تحت المشيئة, إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه, لكن إن مات على التوحيد ولقي الله بالذنوب فهذا الذي قال العلماء فيه أنه لا يقطع له بجنة ولا نار هو تحت المشيئة, إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء, وإن شاء عذبه وأدخله النار, لكن مآله إلى الخروج من النار ودخول الجنة. هذا حكم العاصي, ابتداء لا يقطع له بجنة ولا نار, قد يعفو الله عنه ويدخله الجنة برحمته أو بشفاعة الشافعين أو بالمصائب المكفرة للذنوب أو بحسنات ترجح بالسيئات أو بسبب من أسباب المغفرة من الله فيدخله الجنة, وقد يعذبه في النار بذنوبه كما دلت الأدلة على دخول بعض عصاة المؤمنين النار, لكن مآلهم بعد استيفاء عقوبتهم إلى دخول الجنة, ثم يدخلون الجنة. وجاء في الحديث أنهم يلقون في واد يسمى واد الحياة فينبتون كما ينبت البقل, ثم يدخلهم الله الجنة فيعرفون في أهل الجنة بالجهنميين أنهم كانوا في النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول, هل الرجوع إلى الذنب بعد التوبة منه يدل على عدم قبولها؟ الله أعلم, ولكن التوبة النصوح قال العلماء هي التي لا يرجع المذنب إلى الذنب, ولكن قد يتوب المذنب من الذنب فيقبل الله توبته ويرجع إلى الذنب ويستغفر ويقبل الله توبته, فلا يزال الله يقبل توبة العبد إذا تاب ما دام أنه يتوب, لكن التوبة ليست مجرد كلمة, إنما هي كلمة صحيح لكنها يصحبها شروط, لا بد من الصدق والإخلاص في هذه الكلمة, ولا بد من الندم على الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه. أما التوبة المؤقتة, يقول أنا أتوب في شهر رمضان بعد رمضان يحدث نفسه بالرجوع إلى الذنوب, هذه ليست توبة ولا تقبل حتى يعزم على عدم الرجوع إلى الذنب, فإذا تحققت في هذه الشروط يرجى له أن يقبل الله عز وجل توبته. والتوبة كغيرها من الأعمال الصالحة مثل الصلاة والزكاة والصوم, هذه الأعمال التي نؤديها لا ندري ما الذي لنا عند الله, ولكن إذا نظرنا إلى فضل ربنا نرجو خيرا, وإذا نظرنا إلى تقصيرنا أدركنا الهلاك وأدركنا الرد وأننا مردودون مقصرون لا نستحق ثوابا من الله على أعمالنا لأنها محفوفة بالتقصير وفيها من الخلل ما الله به عليم, ولكن الرجاء في فضل الله عز وجل. كذلك التوبة هي عمل صالح قد تقبل وقد ترد, والتوبة متفاوتة, قد تكون توبة عظيمة يتوب الله عز وجل على العبد فلا تبقى له بعد التوبة السيئة, كما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم, بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مضى عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم, يعني كأنما ولدوا اليوم. قال العلماء هذه أعلى مراتب التوبة, أن تكفر جميع الذنوب. والإمام ابن القيم له كلام محرر في التوبة, وهل يرجع العبد بعد الذنب بعد التوبة إلى ما كان عليه من الإيمان؟ قال التوبة تتفاوت في قوتها, فقد تكون أقوى من الذنب فتمحو الذنب وغيره من الذنوب ويرتفع في الإيمان عن المنزلة التي كان عليها قبل الذنب, لأن التوبة رفعته, وهذا مثل توبة كعب بن مالك وصاحبيه. وقد تكون موازية للذنب, فتكفر الذنب ويرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، وقد تضعف عن تكفير الذنب فيرجع إلى إيمان ولكن ليس الإيمان الذي كان عليه، فالتوبة بحسبها تكون مقبولة عند الله ومؤثرة في حياة العبد. أحسن الله إليكم. يقول: المسلمون يدعون الله ليلا ونهارا لنصرة المسلمين ولا نرى أثرا لذلك الدعاء، يقول كيف يفسر ذلك؟ يفسر بتقصيرنا في الدعاء وبتقصيرنا في قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم، هذه ما فيها شك لأنها وعد رب العالمين ومن أصدق من الله قيلا، لكن إن تنصروا الله هذه التي تحتاج أن تحقق. قد ندعو بألسنة قلوب لاهية، وقد ندعو ونحن نبارز الله بالمعاصي، وقد ندعو الله وفينا من يقاتل من أجل الأرض، وفينا من يقاتل من أجل الزعامة ومن أجل الكراسي ومن أجل المناصب، كما تلاحظون عندما يوجد ما يسمى بجهاد وإذا بالمسلمين يتناحرون على المناصب، ما يوجد قتال إلا ينتهي بتنازع من يتسمون بالمجاهدين على السلطة، فيبقى هؤلاء يقاتل بعضهم بعضا، لو علم الله صدقهم في نصرة دينه لنصرهم الله. فإذا نحن لا نشك في وعد الله، ولكن الشك في دعائنا وفي نصرتنا وفي أعمالنا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يسلم طالب العلم من الوقوع في بعض الزلات العقدية من خلال قراءته بعض الكتب؟ السلامة من الأخطاء أولا بضبط العلم وأخذ هذه العقيدة من مصادرها الصحيحة من الكتاب والسنة، قف عند النصوص، هذه الآيات ما الذي تدل عليه هذه النصوص، نفسر كلام الله، نرجع لكلام السلف في تفسير القرآن، في شرح السنة، في كلام الأئمة الكبار الذين صنفوا في أصول اعتقاد أهل السنة، يتربى على هذه الكتب وندرس هذه العقيدة من مصادرها الأصيلة ونرجع للعلماء، ولا يستقل طالب العلم في دراسته للعقيدة بكتابه، وإنما يرجع إلى العلماء، تدرس الكتب على أهل العلم، لأن الكتب قد تكون فيها أخطاء وزلات وفيها تصحيف وفيها كلمات تنبه على الخطأ، وإذا درس هذه المسائل دراسة صحيحة فإن كل مسألة من مسائل الاعتقاد لها ارتباط بالمسألة الأخرى وتعينك، فكل ما فهمت مسألة دلتك على غيرها، حتى يصبح طالب العلم في إن شاء الله في سلامة وفي مأمن من أن ينحرف في هذا المجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طلب الدعاء من الوالدين بصورة مستمرة وعلى أي شيء؟ الجواز نعم جائز، ولكن الأفضل والأكمل أن لا تسأل أحدا الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعهد إلى بعض الصحابة منهم أبو بكر أن لا يسأل أحد شيئا، فكان أحدهم على راحلته يسقط صوته فينزل ويأخذ صوته، لا يقول لمن بجانبه أعطني الصوت، فكانوا لا يسألون أحد شيئا. أكبر وأعظم يعني الصحابة وأعظمهم فضلا أبو بكر الصديق، ما يعرف عن أبي بكر يوما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أدعو لي، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فهؤلاء كبار الصحابة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا يمكن يطرق باب الليل والنهار لطلب الدعاء والشفاعة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتوجهون إلى الله، ولهذا علت منازلهم بتوكلهم على الله بسؤالهم الله، أنت ليس بينك وبين الله وسائط، وبعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول: أنا مذنب كيف أدعو الله؟ الله عز وجل يستجيب للمشركين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المشرك لو دعا الله يستجيب له، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كيف لا يستجيب الله له؟ وهذا الذي يدعو ليس له ذنوب؟ مات الأنبياء والصحابة، كلنا نذنب، كلنا لنا ذنوب. يأتي بعض الناس أدعو لي وفلان أدعو لي، أدعو ربك، ليس بينك وبين الله وسائط، وليس هناك أحد أرحم بك من الله، أرحم بك من هذه الوالدة ومن هذا الوالد. صحيح دعاء الوالدين مستجاب، لكن لا ينبغي طلب الدعاء من الوالدين، وأما الوالدان فينبغي لهم الدعاء للأبناء. فهذا الذي يخاطب به الوالدان، وأما الذي يخاطب به الأبناء أن لا يسألوا أحدا شيئا، يتوكلوا على الله ويقبلوا على الله ويسأل الله عز وجل من فضله، والله عز وجل أرحم بهم من كل أحد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجب على الزوج النفقة على زوجته في إتمام دراستها؟ لا، الدراسة ليست مما يجب على الزوج النفقة على زوجته في دراستها، وما ينفق عليها في بالمعروف في حياتها ومعاشها وطعامها وشرابها وسكنها، لكن المعروف بين الزوجين تقتضي أن يحسن الزوج لزوجته، لأن هي أيضا تفعل لك أشياء، يعني لو جاءت المشاحة لا تجب عليها، فينبغي أن يسود بين الزوجين المعروف، وأن يحسن إليها وأن ينفق عليها وعلى دراستها، هذا من المعروف، وهي أيضا تحسن إليه. وأما إذا جاءت المشاحة صعبت الحياة وثقلت، كل يريد واجبه ويقصر في هذا الواجب، بل ربما يعني ادعى أنه ليس عليه حق، فالمعروف بين الزوجين والإحسان بينهما هذا مما ينبغي أن يكون، ولا ينبغي للزوج أن يسأل ما الذي يجب عليه في زوجتي، بل ابذل لها الخير وأنفق عليها وأعطها كل ما تستعين به على الخير ولو كان هذا لا يجب عليك، وهي أيضا تبذل المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أخذ عمرة وأنوي أجرها لعدة أشخاص؟ لا، العمرة إنما توقعها عن رجل أو امرأة، لا يصح أن تعتمر عمرة وتقول هذه عن المسلمين أو عن فلان وفلان، العمرة تقع عن شخص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة المرأة في الحرم أفضل أم في الفندق؟ ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف، فالرجل والمرأة إذا صلى في هذا المسجد فالصلاة بألف، لكن المرأة صلاتها في بيتها أفضل، وصلاة الرجل أيضا النافلة في بيته أفضل، فإذا صلى في المسجد له هذا الفضل، وإذا صلت في بيتها أفضل لأنها أستر لها. وأما إذا كانت زائرة فأحبت أن تزور هذا المسجد وتصلي فيه، فينبغي يعني أن تغتنم هذه الفرصة وتصلي في هذا المسجد، لكن مع مراعاة الحجاب ومراعاة الآداب، وإلا فخروج المرأة متبرجة ترجع بإثم، تريد الأجر وإذا بها قد رجعت بإثم. نعم. هذا والله تعالى أعلم.